بين لكم الجواز من اليوم ان شاء الله طويلة بنين على الله خوف بس هو تعال تعال لو تعال ايش شاور عليها يعني لو هو اليوم لا يعني يعطينا درسين درسين غير هات الوقت لي ولك درس عهده رحمه الله تعالى ومهما كقوله مهما من الادوات التي تجزم فعلين وهو اسم كما يقال اسم كما موضوع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرط فهي كما الشرطية موضوع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرطية قال ومهما كقوله أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي الشاهد ما هو وأنك مهما تأمر القلب يفعلي مهما جزمت فعلين تأمري ويفعلي يجزون يفعلي على جزمه السكون وحرك من أجل الروي طيب عندنا الإعراب قد ينفذ وأنك نعم أن حرف نصب وتوكيد والكاف اسم لها نعم فهما اسم شرط جازم على الراجح في أنه اسم يجزم فعلين محل رفع مبتدا مبني على السكون في محل رفع مبتدا نعم نعم هو جواب الشرط مجزوم على فعل الشرط مجزوم على مجزمي حذف ايش ما في مضافنا وانك مهما تأمري اصله تأمرين اولا تأمري مجزوم على مجزمي لا لا افعال خمسة حذف النون والياء ضمير متصل من السوس محل رفع فاعل قلب مفعول به يسعى لي نعم سلسة علم جزم السكون علم جزم السكون لا يحد حرف العلة هنا يسعى لي وإنما حرك لأجل الروي فقط حرفه ضرورة هنا وهو جواب الشرط هذا يسعى لي فعله ضمير مستتر تقديره هو عائد على القلب أحسنته والشاهد وجملة مهما تأمر القلب يفعل في محل نصب في محل رفع خبر أن أحسنت خبر أن أي مبتدا الجملة جملة فعل الشرط فقط على الصحيح تأمر نعم جملة فعل الشرط هي الخبر على الصحيح وإلا بعضهم يقول فعل الشرط مع الجواب لا الجواب من تتمة فعل الشرط فهو الخبر في الحقيقة هو فعل الشرط فقط وجوابه من تتمته نعم احسنت هذا هو وإلا بعضهم يقول فعل الشرط مع الجواب هما الخبر هما الخبر فعل الشرط مع الجواب والعمل إن شاء الله سهل أنا الذي يظهر أن فعل الشرط هو الخبر والجواب من تتمة فعل الشرط فالشاهد يا أخي يونس مهما جزمت فعلين وهي من الأدوات التي تجزم فعلين والراجح فيها أنها اسم وهي كما لغير العاقل موضوع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرط شاهد هذا ومهما في شاهد بالتحفة على مهما وأنك وإنك مهما تعطي بطنك تؤله وفرجك لا منتهى الذم أجمع أحسنت شاهد مهما أيضا جزمت فعلين ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فعلين كذلك أيضا الشاهد مهما جزمت فعلين ومهما تكن هذا البيت طيب يا أخوان هذا البيت الذي استشهدوا به على أن مهما حرف هذا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فعلين الصحيح أنها اسم حتى في هذا البيت في هذا البيت صحيح أنها اسم لكن استدل به السهيلي وابن يسعون على انها حرف، والصحيح ان في نفس البيت اسم كذلك، فليس لهم دليل في هذا البيت. ان شاء الله الكلام على هذا المؤخر في القصر ان ذكر الخلاف فنذكر ان شاء الله هناك احسن. فالان عندنا ثلاثة شاهد على مهما، الشاهد الاول هذا هو، والثاني ما هو موجود في التحفة، وانك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم اجمع، وايضا ومهما تكن عند امرئ من خليطة وان خالها تخفى على الناس تعلمي. فالشاهد مهما جزمت فعليني، وهي كما علمت موضوع لغير العاقل كما ثم ضمنت معنى الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وإدمى وإدمى، وأصلها إد ثم زيدت عليها ما، فهي الصحيح من أقوالهم أنها اسم، وهي ترجيح ابن هشام في قطره، الصحيح أنها اسم، وهذا الذي عليه ابن هشام في القطر. فأتي أن المؤلف رجح فيها الحرفية، نعم مهما ما إن شاء الله أنها اسم فيها خلاف، لكن راجع فيها الاسمية. طيب قلنا إدمى أصلها ماذا؟ إد زيدت عليها ما، ولا تكون جازمة إلا مع ما، لا تكون جازمة إلا مع ما، أما من غير ما إذ وحدها فلا تكون جازمة، فلا بد من زيادة ما بعدها حتى تكون جازمة. وأدوات الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أقسام، أدوات الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أقسام، منها ما زيادة ما واجبة بعدها، لا بد أن تزاد ما بعدها وإلا لا تكون جازمة، كإذما وحيثما، كإذما وحيثما، هذان أو هاتان الكلمتان لا تكونان اسمين او لا تكونان جازمتين الا ماذا؟ اذا زيدت بعدهما ما، اذا زيدت بعدهما فهو لا يكونان جازمين، اما اذا لم تزاد بعدهما ما فلا يجزما او فلا يجزمان. واضح؟ كلام قلنا اذ ما اصلها ايش؟ اذ زيدت عليها ما، ثم زدنا فائدة وان ذا الشرط الحيث زيادة ما على ثلاث انواع، فمنها ما زيادة ما واجبة وهي ايش؟ لا تكون جازمة الا بما، اذ ما وماذا؟ وحيث ما، لا بد من زيادة ما، ومنها ما زيادة ما وعدمها وعدمها ماذا؟ جائزة، يجوز لك ان تأتي بما ويجوز ان تتركها، وهي اين؟ لدريد السبعكم، وهي اين؟ نعم جائز لان الاول تقول ادوات الشرط تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث اتصال ما الزائدة بها، من حيث اتصال ما الزائدة بها وعدمها، وعدمها من حيث عدمها، لان حيث لا تضاف الا للجمل ما يصلح من حيث عدمها، وعدم اتصالها من حيث اتصال ما زايد بها وعدم اتصالها، ثلاثة اقسام اكتبتم هذا، ادوات الشرط تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث اتصال ما زايد بها وعدم اتصالها، الاول ما اتصال ما بها واجب، الاول ما اتصال ما بها واجب وهو اثنان، فهما اثنان وهما اثنان وهما اثنان إذما وحيثما، والثاني ما اتصال ما وانفصالها، والثاني ما اتصال ما وانفصالها جائزان، والثاني ما اتصال ما وانفصالها جائزان، وهي خمسة، وهي خمسة، إن ومتى، إن ومتى وأيانا، إن ومتى وأيانا وأي وأي وأين، إن ومتى وأيانا وأي وأين، هذه خمس أدوات اتصال ما بعدها جائز وليس بواجب، والثالث ما انفصال ما عنها واجب، والثالث ما انفصال ما عنها واجب اي لا يجوز زيادتها بعدها، والثالث ما انفصال ما عنها واجب وهي من وما وهي من وما ومهما وأن، وهي من وما ومهما وأن. هذه أربع أدوات انفصال ما عنها واجب، لا يجوز أن تزاد بعدها ما. تبتل أنت لوحاة القيومية. والكفراوي أيضا قيومية نسيوني أجرمية. صحاب القيومية، القيومية والكفراوي أيضا صحاب القيومية 103 والكفراوي 72. طيب يا أخوان، هذا بالنسبة لزيادة ما على ثلاثة أقسام كما علمت. طيب، وأما إذن فقلنا الأصل هي إذن زيدت عليها مالا ما وزيادتها كما علمت مالا واجبة جائزة، واجبة أي أن إذن لا تكون جائزة إلا مع مالا مع ما الزائدة، وكذلك حيث ما تمتع الكلام على ذلك. والصحيح فيها أنها إذن بمعنى متى، أنها إذن بمعنى متى، إذ ما تقم أقم أي متى تقم أقم، متى تقم أقم، هذا هو الصحيح والذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى. وإلا منهم من يقول هي حرف كإن، حرف كإن، فإذا قلت إذ ما تقم أقم معناه إن تقم إيش أقم، معناها إن تقم أقم. لكن الذين يقولون بالاسمية يقولون هي في المعنى كمتى، في المعنى كمتى ظرف، واضح؟ فإذا قلت إذ ما تقم أقم معناه إيش متى تقم أقم. فإذا إذ ما في محل نص على الظرفية إيش الزمانية، في محل نص على الظرفية الزمانية، واضح؟ فالذين يقولون بالاسمية هذا هو يقولون كمتى، والذين يقولون بالحرفية كإن، معناها معنى إن، هي حرف كإن. قال نحو إذ ما تقم أقم، إذ اسم شرط لازم مبني في محل نص على الظرفية، على من يقول بالاسمية، على من يقول بالحرفية لا محل من الإعراب. إذ ما حرف شرط جازم لا محل من الإعراب، باب مجزوم بإذ ما. نعم، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر أنت وجوبا. أقوم جواب الشرط مجزوم بإذ ما على مجزمي السكون، وفاعله ضمير مستتر تغيره أنا وجوبا. فأنت الشاهد هنا إذ ما جزمت فعلين، شايف؟ لا لا منصوب على الظرفية، لأنها كمتى منصوب على الظرفية، العامل فيها هو فعل الشرط الذي بعدها لا محلها. أما إذا قلت بالإسمية فهي منصوب على الظرفية الزمنية، والعامل فيها هو فعل الشرط الذي بعدها، فعل الشرط هنا هي كمتى، ومتى يعمل فيها فعل الشرط. طيب، قال وأي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأي بحسب ما تضاف إليه، أي هذه المذكورة بحسب ما تضاف إليه، فقد تكون لغير العاقل إن أضيفت لغير العاقل، أي الدواب تركب أركب، أي الدواب تركب أركب، وقد تكون للعاقل إن أضيفت إلى العاقل، أيهم يقوم أقوم معه، أو أي الرجال يقوم أقوم معه، فتكون هنا للعاقل. وقد تكون للمكان أي ظرف مكان إن أضيفت للمكان، مثل أي مكان تجلس أجلس. وقد تكون للزمان إن أضيفت للزمان، أي يوم تكون فيه أصم معك، واضح الآن؟ فأي بحسب ما تضاف إليه، ما نقول هي للعاقل أو لا نقول هي لغير العاقل فقط، أو لا نقول هي للزمان فقط أو للمكان فقط، لا، نقول هي بحسب ما تضاف إليه، أي بحسب ما تضاف إليه. فإن أضيفت للعاقل فهي إيش؟ للعاقل استعملت، مثل أي رجل يقوم أقوم ماذا؟ معه، أي رجل يقوم أقوم معه. وإن أضيفت لغير العاقل فهي لغير العاقل، أي الدواب تركب أركب. وإن أضيفت للمكان فهي إيش؟ فهي ظرف مكان، أي مكان تجلس أجلس. وإن أضيفت للزمان فهي ظرف إيش؟ ظرف زمان اي يوم تصوم اصوم ايش مائة اي على حسب يعني ما تضاف اليه فانه ميتة الظرف نفتها اي يوم اي مكان واضح وان يعني بالنسبة لإعرابه ان شاء الله نؤخره واضح هو الإعراب مأخوذ من هذا من الكلام هذا ان شاء الله نؤخره في الأخير واضح الكلام هذا هو واضح اي الان للعاقل ام لغير العاقل يا محمد ليش نقول لكن نقول بحسب ما تضاف احسنت بحسب ما تضاف اليه فانه ميتة العاقل فهي وانه يوصل لغير العاقل فهي لغير العاقل لا لغير الزمان فإن أضيفت للزمان فهي للزمان وإن أضيفت للمكان فهي للمكان فإن أضيفت لزمان أو مكان فهي ظرف إن أضيفت لزمان أو مكان فتنصبها فتقول أي مكان تجلس أجلس تنصب عليه شيء على الظرف هي إيش المكانية والعامل فيها الفعل الذي بعد فعل الشر وإذا ضفت إلى الزمان نصبت على الزمانية أي يوم تصب أصب معك وأي يوم تذهب أذهب معك واضح؟ نعم هذا واضح بالنسبة للظرف تنصبها مباشرة تأتي من علبه اي التواف تركب اركب اي مفعول مقدم هنا كيف تأتي مبتدا اي يوم يقوم اقول معه مبتدا ان شاء الله نؤخر الاعراب كيف ما لا مضاف الى الضمير مضاف الى الظاهر ما في مانع لا على حسب الفعل الذي بعدها ان كان متعديا اي رجل تضرب اضرب فتنصب على المفعولية وان قال لازم ترفعها اي رجل يقوم اقوم معه اي رجل يذهب اذهب معه على حسب الفعل الذي بعدها على حسب ما بعدها وعلى حسب ما تضاف اليه اما اذا اضيفت للظرف سهل تنصبها مباشرة سواء كان مكانا او زمانا مكانا او زمانا ما تضاف الفعل المصنع ما هي مضافة إلى الفعل يعني ما زايدة ما هي مضافة هنا إلى الفعل مضافة في المعنى أما في اللفظ غير مجرد أي الأسماء تدعو واضح فهي مضافة لا معنى فأي تلازم الإضافة معنى تلازم الإضافة في المعنى نعم أما في اللفظ فقد تضاف وقد لا تضاف أما المعنى فهي دائما مضافة معنى دائما كما يقول ابن عظيم أي الشرطية يطل ما بها جائز كما تقدم في التقسيم ليس بواجب فإذا رأيت ما بعد عيسى هي جائزة وزيادتها جائزة قال رحمه الله تعالى وأي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى نبدا هذا أسماء أنت أي الاسم اسم شرط جازم يجزم فعلين منصوب على المفعولية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وهو الوحيد من أدوات الشرط معرف وإلا أدوات الشرط جميعها مبنية ما عدا أيا فهي معربة وما زائدة وتدعو فعل مضارع مجزوم بأيا وعلام جزمي حذف النون وهو فعل الشرط والواو فاعل وفله الأسماء الحسنى الفاء رابطة أو واقعة في جواب الشرط وله تعلق بمحذوف خبر مقدم والأسماء مبتدا مؤخر والحسن صفة وجملة فله الأسماء الحسنى ما محلها من الإعراب في محل جزم جواب الشرط أحسنت وهذا من المواضع التي فيها جواب الشرط غير جملة فعلية أو غير فعل واضح غير فعل كما تقدم معنا أن قوله فعلين من باب إيش التغليب بدليل هذه المواضع التي يأتي فيها جواب الشرط غير فعل جواب الشرط غير فعل كما ترى الآن فله الأسماء الحسنى هذه جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط طيب هذا خلاصة الكلام على أي قلنا وهي الوحيدة معربة من أدوات الشرط والبقية ماذا مبنيات والبقية مبنيات قال رحمه الله تعالى: ومتى، وهي اسم موضوع للدلالة على الزمان. اسم موضوع للدلالة على ماذا؟ على الزمان، أي أنها ظرف زمان. ثم ضم إلى معنى إيش؟ معنى الشرط، فأصبح جازما. وإلا في الأصل هي ظرف، هي في الأصل ماذا؟ ظرف. لكن ضمنوها أحيانا في بعض المواضع، ضمنوها معنى إيش؟ معنى الشرط، فأصبحت إيش؟ جازما، وعدت من أدوات الجزم. واضح؟ فإذا متى دائما إيش في الإعراب؟ متى دائما في الإعراب إيش؟ منصوب على الظرفية الزمانية، دائما تقول فيها هكذا منصوب على الظرفية ماذا؟ الزمانية. واضح؟ والناصب الأول فعل الذي بعدها فعل الشرط، لأنها في الأصل هي ظرف للزمان، ظرف للزمان ثم ضمن معنى الشرط وأصبح جازما. طيب، هذا بالنسبة لمتى. وكما يقول الشارح هنا، نعم اسم اسم، كما يقول الشارح لابد من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب، لابد من هذا، من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب. اما ان تقول متى زرتني، متى زرتني اليوم، ازرك غدا، هذا ما يصلح، هذا الكلام ما يصلح. الاختلاف ايش؟ الزمان، الاختلاف زمان، فلابد من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب، لابد. وهي اسم فما تقول باتفاق، ما جاء حاجة من حرف فيها اسم. وبالنسبة لإعرابها على الظرفية، دائما على الظرفية، هلا مبني على السكون في محل نصب، على الظرفية. طيب، قال كقوله: متى أضع العمامة، متى أضع العمامة تعرفوني، وصدره أنا ابن جلاء وطلاع السنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. هذا محمد متى أضع، نعم احسنت، متى أضع نعم. طيب، فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم علامة جزم، تكون حركة الالتقاء تأتي إليه، ولا الأصل أضع، لكن حركة لأن التقى مع اللام تأتي إليه، تأتي إلى متى أضع. أما هذا عند التوصل لا دخل لها، هذه يتوصل بها بس فقط للنسق بالساكن، ولا الساكن هو ما بعدها. العمامة تنفعل به، والفاعل تعرفوني، تعرفوني وايش النون هذه؟ نعم، الياء مفعول به، ضمير متصل بناء السكون على اصل، والواو ساعد سند ساعد. الان متى جزمت فعلين، احسنت، الشاهد متى جزمت فعلين، لابد من اتحاد زمان الفعل الشرط والجواب، لابد من هذا. طيب، ومتى جئت يا اخي، ما هي متى، متى جئت، لا تعرف، استفهام، نعم تأتي استفهام وتأتي شرط، والكل فيها ايش، ظرفية، كل المواضع ظرفية في محل نص. لا ظرف متعلق بالفعل الذي بعده، متى جئت، اصلا جئت متى، لكن اسماء الشرط والاستفهام لها صدارة، لا يقال جئت متى، لا، متى جئت، نعم، هذا إما شرطية أو استفهامية، والكل في محل نصب على الظرفية في جميع المواضع. قال: وإيانا بفتح الهمزة، وقال الشارح سليم: تكثرها أو تكثر الهمزة، إيانا يقولون، إيانا لغة عند سليم، إيانا. قال: وإيانا كقوله: كأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، وأولا إذا النعجة الغراء كانت بقفرة، فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. وهو كمتى يا أخوان، أيانا كمتى منصوب على الظرفية الزمانية، اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط، كمتى في محل ما زائد فعل الشرط ما زائد واجب زيادة ام جائزة، زيادة واجب ام جائزة بعد ايانا، تقدم معنى التصميم جائزة، ما هي جائزة، جائزة يا نعم لا انت قلت جايزة انا ما اعرف الجيم يقال القار الحضارة جايزة حتى ما تزعل بارك الله فيك تعدل فعل الشرق والجمع هي نعم وعلامة تعدل الفاء والفاء مليل نعم فعل كنت بارك الله فيك. الشهادة لا أيانا جزمت. أيانا جزمت يعني أول. يعني الأول نعم. كنت. والشهادة أيضا شهادة في البيت. زيادة ما بعد. جائزة وليست. واجبة. كنت بارك الله فيك. وهي في المعنى تعينا. اسم موضوع للدلالة على الزمان. ثم ضمن معنى ما كمت نعم. اسم كمت نعم. اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط. غنية كمت. لا زمنية هذا الأصل فيها موضوع للدلالة على الزمان كمتى قال وأين كيف ما أدري في هذا ما ذكر هذا فإذا كانت كمتى ظهر هذا هو. قال وأين وهي موضوعة أو اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان اسم موضوع أين هذا اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان ثم ضمن معنى الشرط ثم ضمن معنى الشرط قال وأين نحو أينما تكون يدرككم الموت أرتيري أنت من أين أرتيري ولا أين ولا رومي أو روما رومي رومي حتى رجل فعل أستجد على الله أرومي نعم أينما تكون يدرككم الموت اسمنا اسم شرط جائز محتمته مبني على محتمته نعم فعلي نصل على الظرفية المكانية وهو متعلق بتكون اعتبارا ان تكون هنا تامة نعم تنفى تنفى والكاف مفعول به يدرككم الموت الموت فعل يدرك احسنت الشاهد الان اين اسم شرط جازم جزمت فعلين الاول فعل الشرط والثاني الجواب وزيادة ما بعد اين ايه واجبة ام جائزة سنت جائزة انت بارك الله قال وان وهذا كاين يا اخوان اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط أنك أين أن تجلس أجلس أي بمعنى إيه؟ أين تجلس أجلس فهي أن هذه كأين من حيث المعنى أي الدلالة على المكان اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهي تأتي اسم استفهام أيضا تأتي اسم استفهام غير شرط تأتي اسم استفهام مثل يا مريم أن لك هذا يا مريم أن لك هذا أي من أين لك إيش هذا فهي تأتي اسم استفهام بمعنى من أين تأتي اسم استفهام بمعنى من أين لكن الكلام الآن على التي تأتي شرطا الكلام على التي تأتي شرطا كأين وإلا تأتي اسم استفهام بمعنى أين وتأتي اسم استفهام أيضا بمعنى كيف أن يحيي هذه الله بعد موتها أي بمعنى إيش كيف يحيي الله هذه بعد إيش بعد موتها فهي تأتي بمعنى أين ويعني تكون مميزة معنى الشرط وتأتي اسم استفهام بمعنى من أين وتأتي كذلك اسم استفهام بمعنى إيش كيف كيف يحيي الله هذه بعد موتها كيف ضرب هنا في مثل هذا الأول ضرب، وفي الثاني كيف يحيي الله حال. نعم. ويأتي أيضا ضرب بمعنى متى أو اسم استفهام بمعنى متى، أن جئت، أن جئت بمعنى متى جئت، فهي اسم استفهام ولا بمعنى متى، لكن الكلام الآن على أن التي أصلها إيش للمكان كأين، التي أصلها للمكان كأين ثم ضمنت معنى إيش معنى شرط مثال، وتقول مثلا أن تجلس أجلس، أن تجلس ماذا أجلس بمعنى إيش أين تجلس أجلس. أما بقية التي ذكرنا الأشياء فهي ليست فيها محل الشاهد أو ليست محل الشاهد، ليست محل الشاهد، ولكن من باب الفائدة أن تأتي بمعنى أين فتضمن معنى الشرط وتنصب على الظرفية المكانية، وتأتي بمعنى إيش من أين اسم استفهام مثل إيش يا مريم أن لك هذا أي من أين لك هذا، وتأتي اسم استفهام بمعنى كيف يحيي الله هذه بعد موتها، وتأتي أيضا اسم استفهام بمعنى متى أن جئت بمعنى إيش متى جئت بمعنى متى جئت، فتأتي اسم استفهام بمعنى متى، هذا من باب الفائدة فقط، وإلا الكلام على أن التي بمعنى أين وضمنت معنى الشرط. قال وأن فقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، شاهد ما هو أن تأتيها، أن جزمت فعلين تأتيها وتجد، تأتيها وتجد، أما تستجر فهو بدل من تأتي، فهو بدل ماذا من تأتي وليس جواب الشرط، فجواب الشرط هو تجد جزم فعلين، هذا هو الشاهد أن من الأدوات التي تجزم فعلين. وزيادة ما يا أخي بعدها محمد جائزة أم واجبة؟ بعد أن جائزة أم واجبة؟ ممتنعة، أحسنت بارك الله، ممتنعة، لا يجوز أن تزاد بعدها ما، ما يقال أن ما تجلس أجلس، ما يصلح هذا. ما هي ايضا ممتنعة، لا ما هي ما هي حرف بسيط هكذا، ما هو مركب، الصحيح ان حرف بسيط ليس بمركب، كلها كلمة واحدة. قال وحيثما، وهي ذي الاصل اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان ثم ضمن معنى الشرط، اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، ولا تكون جازمة الا مع ماذا مع ما الزائدة، حيث لا تكون جازمة إلا مع ما الزائدة، إذن زيادة ما بعد حيث ماذا واجبة، زيادة ما بعد حيث واجبة، أي أن حيث لا تكون من أدوات الشرط الجازمة إلا إذا زيدت بعدها ما، وهي للمكان كما سمعت اتفاقا أنها تأتي للمكان، وقد تأتي للزمان وهو قليل جدا، وهذا الذي عليه الأخفض، وابن هشام أيضا يقول في المغني تأتي للزمان، واستدل بهذا البيت، واستدل بهذا البيت المذكور عندنا أن حيث هنا جاءت للزمان، لأن الأصل في حيث أنها ماذا أنها للمكان، وهذا محل اتفاق أنها اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان، وهذا محل اتفاق. هل تأتي للزمان؟ الأخفش يقول تأتي للزمان، وأيد هذا القول ابن هشام ونصره في المغني، وقال أنها تأتي للزمان، يستدل بهذا البيت المذكور عندنا في المتمم حيث ما تستقيم أو حيث ما تستقيم، فدل بهذا البيت على أن حيث للزمان هنا، لكن كما علمت أن حيث الأصل لماذا للمكان، هذا هو الأصل فيها، للزمان نقول نادر كما في البيت الموجود على تخريج شو صاحب الكواكب أيضا يقول للزمان فيه. قال وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، شاهد ما هو حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقل يقدر، فهي إذا كانت من زمان فبمعنى ماذا متى تستقل يقدر لك الله سبحانه وتعالى إيش نجاحا، فهي للزمان هنا، فتكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، وإذا كانت من مكان نقول في أي مكان إيش تستقل يقدر الله سبحانه وتعالى لك نجاح، واضح، فهي محتملة لهذا ولهذا، ابن هشام يجعلها للزمان في البيت هذا. طيب عندنا لا انتم دائما اريد واحد من مؤخرة ما سيحضر دائما نعم مبني على قال حيث ما زايدة معنا. نعم مبني على الضم. الظرفية الزمانية الماء الزمانية الآن زمان هنا وإلا محتمل المكان. وتستقل فعل الشرط أحسنت. لا الفعل ساكن لا رساقي هذا الله سبحانه وتعالى هو الفعل. نعم صفة لنجاح صفة الشاهد الآن صفة بارك الله. قال رحمه الله تعالى نكمل. قال وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان. بالنسبة لإن فهي محل إيش؟ محل اتفاق أنها حرف. أما إذ ما فيها خلاف الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر أنها ماذا؟ اسم بمعنى متى وأنها اسم. وهذا الذي يظهر الله أعلم لأن الأصل هي إذ. وإذ ماذا؟ وإذ اسم. وإذ ماذا؟ اسم. فلا نقول بعد زيادة ما تخرج عن الاسمية إلى ماذا؟ إلى الحرفية لأن الأصل بقى ما كان على إيش؟ على ما كان. بقى ما كان على ماذا؟ على ما كان عليه. فعلى هذا لا نقول إذ كانت اسم قبل زيادة ما وبعد زيادة ما فهي إيش؟ فهي حرف. هذا مو صحيح الكلام. هذا مو صحيح. بل تبقى اسما قبل من قبل ومن ماذا؟ ومن بعده لأن الأصل بقى ما كان على ما؟ على ما كان. هذا هو الأصل. فلا تخرج ماء الزايدة إذ عن الإسمية. كيف هم يقولوا اسم كانت ثم بعد زيادة ما فهي حرف؟ هذا شيء ما يدخل العقل. قال وهذه الأدوات إحدى عشرة كلها أسماء إلا إن باتفاق وإذ ما على الراجح عند المؤلف والصحيح أنها أسماء. وإذ ما فإنهما حرفان. وإذا كانت هذه الأدوات أسماء فلا بد لها ماذا؟ من محل. فلا بد لها نعم من محل إيش؟ من الإعراب. هذا لا بد. فعلى هذا كيف تعرب أدوات الشرط؟ نقول إن كانت هذه أدوات الشرط في الأصل ظروفا فهي إيش؟ إن حل نصب على ماذا؟ على الظرفية مكانا كانت أو زمانا كائنا وأيانا وحيث وإيش؟ وإذ ما على الصحيح أنها اسم وإيش أيضا من الجنة تقدم معنا؟ ومتى؟ أحسنت. هذه الخمس الأدوات تعرب إيش؟ منصوبة على ماذا؟ على الظرفية. انتهينا منها. واضح؟ فإن كانت الأدوات في الأصل ظروفا فهي منصوبة على الظرفية كما توعين وإيانا وحيثما وإذ ما على الراجح فيها أنها اسم. واضح؟ وإن لم تكن ظروفا هذه الأدوات وإن لم تكن ظروفا هذه الأدوات إن كان الفعل الذي بعدها لازما فهي إيش؟ مبتدأ. إن كان الفعل الذي بعدها واقع بعدها لازما فهي مبتدأ. متى تقم؟ أقم معك. متى تقم؟ أقم معك. فما إعراب لا ما متى؟ من يقوم لأن ما تنتهينا منها منصوبة على ماذا؟ على الظرفية. من يقوم أقوم معه. من يقوم أقوم ماذا؟ معه. فما إعراب من؟ مبتدا. إعراب من مبتدا لأن الاسم الواقع بعدها إيش؟ الفعل الواقع بعدها ماذا؟ لازما وليس بمتعديا. واضح؟ وإن كان متعديا فإن لم يأخذ مفعوله فهي في محل نصب مفعول به. من تضرب أضرب. من تضرب أضرب. واضح؟ إن وقع الفعل بعدها متعديا ولم يأخذ مفعولا فهي مفعول به كقولك من تضرب أضرب. وإن كان متعديا وأخذ مفعولا إن كان متعديا وأخذ مفعولا فلا محلان فيجوز فيها وجهان. نقول يجوز فيها وجهان. إما أن تكون مبتدا من تضربه أضربه. من تضربه أضربه. يجوز أن تكون مبتدا والجملة إيش بعده؟ خبر. ويجوز ان تقول من باب الاشتغال من تضربه اضربه، تجعل من هذا مفعول لفعل ايش محذوف، يكون هذا المثال من باب ايش الاشتغال، يكون من باب الاشتغال. واضح او واضح؟ هذا بالنسبة لي اذا لم تكن ظروفا هذه الادوات، فان كان الفعل الواقع بعدها لازمة فهي مبتدا، من يذهب اذهب معه، من يجلس اجلس معه، واضح؟ فهي مبتدا. وان كان متعديا ولم ياخذ مفعولا فهي ايش مفعول مقدم، من تضرب اضرب اضرب. وان كان متعديا واخذ مفعولا فيجوز فيها يجهان من الاعراب، اما ان تكون مفعولا والجملة بعدها خبر بعدها خبر، او تكون مفعول لفعل محذوف وتكون من باب هذا الاشتغال، وتكون من باب الاشتغال. واضح وما واضح؟ اما اي كما تقدم علي الكلام، اما اي هذه هي الوحيدة معربة، نقول ان وظيفه الى الظرف هي ايش تاخذ حكم الظرف، تنصب على ماذا؟ على الظرفيه، اي مكان تجلس اجلس، اي يوم تقوم اصوم معك فتنصب على الظرفيه. وان وظيفه الى غير الظرف فتاخذ حكم من وما، ان وظيفه الى غير الظرف فتاخذ حكم من وما. واضح؟ ان كان الفعل بعدها متعديا فهي ايش افعل به مقدم لم ياخذ مفعوله، ان كان الفعل بعدها متعديا ولم ياخذ مفعوله فهي افعل به مقدم. اي رجل تضرب اضرب، اي رجل تضرب اضرب، اي الدواب تركب اركب، فهي في محل مصدر فعل في مقدم. وان كان متعديا واخذ مفعوله، وان كان متعديا واخذ مفعوله فيجوز فيها ماذا؟ يجهل، اما ان تكون باب الاشتغال او تكون ايش مبتدا، او تكون مبتدا. واضح؟ فتقول مثلا اي رجل تضرب ايش، اي رجل تضربه اضربه. واضح؟ او تنصبه وتقول اي رجل تضربه اضربه، على انه من باب الاشتغال. واضح هذا مو واضح؟ وان كان لازما الفعل بعدها، ان كان لازما فهو مبتدا، اي رجل يقف اقم معه، اي رجل يذهب اذهب معه فهو مبتدا. واضح؟ هذا هو حاصل الكلام على اي. فعلى هذا اعراب ادوات الشرط لابد ان يعرف، لابد ان يعرف. وإن أضيف هذا المصدر فهو مصدر، أي ضرب تضرب أضرب، نقول في المطلق لا يدعى المصدر. الأخ يقول إذا أضيفت إلى مصدر فكيف يكون الإعراب؟ نعرفه على أنه في المطلق، أي ضرب تضرب أضرب، نعرفه في المطلق. واضح؟ نعم. هذا لم نذكره فلا الظهر الأخ أيضا يزاد مع أي، إذا أضيفت إلى المصدر فتعرب مصدر في المطلق. كيف؟ كيف؟ بلا عقيل ان شاء الله، اذا يسر الله بلا عقيل تعرفه هناك. نعم، يمكن بعض الاخوان ما يفهم، لو ذكرنا هذا يمكن ما يفهمون، متعدي لازم دعهم لك، المتعدي ينصب المفعول، هذا حاصل الكلام، المتعدي ينصب المفعول واللازم لا ينصب المفعول. واضح؟ هذا معنى مفعول به. اما بالنسبه لغير المفعول به فيشترك فيه المتعدي وغير المتعدي. الكلام الآن ما هو المتعدي وما هو اللازم. المتعدي هو الذي يصل بنفسه إلى إيش؟ إلى المفعول. ضربت زيدا، هذا يقال له فعل إيش؟ متعدي، لأنه ينصب المفعول. واللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. قام زيد، قام هنا فعل ماذا؟ لازم. ذهب زيد، جلس زيد، هذه أفعال لازمة لأنها لا تنصب المفعول به. والكلام على المفعول به، أما غير المفعول به من المفاعيل فالكل يشترك فيه، الكل يصل إليه غير المفعول به. واضح؟ اما المفعول به فلا يصل اليه الا المتعدي. قال رحمه الله تعالى: وهذه ادوات الاحدى عشرة كلها اسماء الا ان واذ ما فانهما حرفان، يسمى الاول شرطا ويسمى الثاني ضوابا الى هنا.